يقول الحسن رحمه الله تعالى: عقوبة العالم موت قلبه. عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. طلب الدنيا بعمل الآخرة، أي أنه يطلب هذا العلم ويتعلم، لا ليرفع الجهل عن نفسه أو ليعلم من ضل من الناس، بل لأجل أن يتصدر المجالس ويكون من علية الناس، وإذا مشى يشار إليه بالبنان ونحو ذلك من الأمور المفسدة للقلب والتي تميت القلب. قال: طلب، كيف يموت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال رحمه الله تعالى كذلك: من أفرط في حب الدنيا، من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ذهب خوف الآخرة من قلبه. المسلم لا شك أنه قد يحب أمورا من الدنيا مما أباحه الله سبحانه وتعالى له، مما أباحه الله سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه ولو كان هناك في الدنيا ما يحب، إلا أنك يا عبد الله ما خلقت في هذه الدنيا لتعمر وتعيش فيها وتخلد فيها، إنما خلقت لأمر عظيم لو أنك تفطنت وانتبهت له، وهو أنك عبد لله عز وجل، تقوم بعبادته وتطيعه وتأتمر بأمره سبحانه وتعالى وتنتهي عن نواهيه، هذا الذي خلقت لأجله، فاجعل من هذا الأمر نصب عينيك، وهو الذي يلتفت إليه المسلم في حياته. لا شك أن الدنيا فيها ملذات وفيها شهوات وفيها ما يجعل القلب يلتفت إليها، لكن على المسلم كذلك أن يذكر نفسه بين فينة وأخرى ويلجم هذه النفس، يردها، يعني يخبرها ويحدث هذه النفس أنك ما خلقت في هذه الدار لأجل الخلود فيها، وإنما سيأتيك يوم وتكونين نسيا منسيا. فإذا ما العلاج لهذا؟ أن أكون من الصالحين وأن أعمل صالحا يرضاه عني، يرضاه ربي سبحانه وتعالى عني. لذلك لا بد من مجاهدة النفس والخلوة بها، بهذه النفس، والحديث معها والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لابد أن يجلس المسلم مع نفسه ويحاسب نفسه ويذكرها في أعماله وفي أقواله وما يقوم به وما يتكلم وما يذر. فاليوم قد يسهل الحساب وتسهل المراجعة في مثل هذه المسائل، ولكن غدا حساب ولا عمل. لذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بغضا، ولم يزدد من الدنيا إلا بعدا. أي هو يطلب هذه الدنيا ويركض خلفها يجازى بنقيض قصده، يجازى بنقيض ماذا؟ قصده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه كفاه الله هم ماذا؟ هم دنياه، وأتته الدنيا وهي راغمة ذليلة. لكن من جعل الآخرة همه كفاه الله هم دنياه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، يجري خلفها فتذله وتهينه ولا يحصل منها إلا الشيء القليل. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. والواقع والحوادث التي مرت على الناس وعلى بني آدم كفيلة بأن تبين للعاقل حقارة هذه الدنيا، وأن كل من جرى خلفها وطلب العلو والرفعة فيها خذل من حيث كان يطلب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، سواء كان من العلماء أو كان من غير العلماء. لا يطلب الدنيا إلا ويخذل، إلا ويخذل، يطلب الدنيا ويطلب الشهرة ويستعظم. كيف يرد علي قولي؟ كيف يردون علي قولي؟ ومن أنت حتى لا يرد عليك قولك؟ الحق أعلى وأولى أن يتبع، وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى في الرد على بعض من أخطأ، قالوا هو حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا ماذا منه. لا يضيع الإنسان دينه لأجل أنه يحب فلان أو يحب فلان، الحق أحق أن يتبع. فلذلك على المسلم أن يراعي مخافة الله سبحانه وتعالى ومرضاته في أموره كلها.